ماذا قلنا الآن؟ نعم يطلق عليه أنه مسجد بالمعنى العام واللغوي بالمعنى العام، وإن كان المسجد قد ها قد يعني يراد به المعنى الأخص، المعنى الأخص. قال المؤلف: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن، وهو في السياق، في السياق إيش؟ في سياق الموت. وقوله إنه لعن يعني أنه دعا باللعنة من فعل، ولا شك أن الذي ترتب عليه اللعن لا يكون إلا من كبائر الذنوب، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها أي عائشة: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة، شوف، وإن لم يبن مسجد، فلو أن إنسانا ذهب قال سأصلي في المقبرة، ما في لا مسجد ولا فيه شيء، لكن عند هذا القبر إيش نقول؟ نقول تلحقك لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن الصلاة إلى القبور. وهذا الفعل من اتخاذ القبور مساجد أم لا؟ نعم، لأن اتخاذ القبور مساجد لا يلزم منه البناء على القبر، لا يلزم منه، بل مجرد إيش؟ الصلاة إليها من اتخاذها مساجد، من اتخاذها مساجد. من كلمة مساجد جمع مسجد، والمسجد لا تظن أنه يراد به هذاك الصرح العالي الذي يجتمع الناس فيه للصلوات، لا، قد يراد بالمسجد مواطن السجود، وقد يراد بالمسجد أعضاء السجود. فقوله تعالى: وأن المساجد لله، المساجد كتقول كالمفاصل، مفاصل، المفاصل هذه مساجد، يعني أن هذه المساجد هي مفاصل يسجد بها لله تعالى على وزن مفاعل، فهمت؟ وفي الآية في سورة الجن لها تفسيران عند العلماء: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أنها إيش؟ أركان السجود. الثاني أنها مواطن السجود، ويدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها المساجد المعروفة. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، يعني من ذلك ماذا؟ مما نهى عنه ولعن، ولعن على فعله. وإن لم يبن مسجد، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا، يعني إيش؟ قبره. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا، اللام هنا لام جحود، نعم، لأن الجملة جملة نفي وصدرت بما هو متصرف من كان، ليبنوا حول قبره مسجدا. لماذا؟ لأنهم يكتفون بمسجده صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، لا يحتاجون إلى أن يبنوا مسجدا آخر. ثانيا أنهم سمعوا هذا الحديث وعلموا أنه نهى عن ذلك خشية أن يعبد قبره عليه الصلاة والسلام، وأن يتخذ مسجدا ووثنا، فإنه قد دعا وسمعه الصحابة حينما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فإنهم سمعوا ذلك. وهم قد نهوا عن زيارة القبور أم لا؟ نهوا عن زيارة القبور في بداية الإسلام، لأنهم علموا معنى هذا النهي، وهو من أجل إقامة التوحيد وإبعاد الناس عن الوقوع في كل ما يوقع في الشرك بالله تعالى. يعني لو قال هذا إنسان يصلي، إذا صلى في هذه الزاوية عند قبر سي فلان يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة الإخلاص، يأتي بالصلاة على ما هي عليه، لا يقول يا سي فلان ولا أبدا، حتى إذا دعا قال: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، ما يدعو هذا المقبور. ايش نقول؟ نقول إنه داخل في اللعن، متشبه باليهود والنصارى، وقد اتخذ هذا القبر مسجدا. لماذا أتى يصلي هنا؟ لأنه يعتقد بركة هذا المكان، نعم، يعتقد بركة هذا المكان، ويعتقد بطريقة أخرى ماذا؟ يعتقد أن هذا المكان له مزية على غيره، فكأن الدعوة مجابة بسبب إيش؟ هذا القبر. فيكون قد وقع في نوع من أنواع التعظيم أم لا، الذي لا يجوز إلا لله تعالى، ولا يثبت تعظيم بقعة إلا بدليل صحيح، لا من خلال ما تمليه عليهم شياطينهم، بل كل يقول هنا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. هذا هو الذي قلناه آنفا، أن كل موضع، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ترى، هذا الذي يسوقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. هذا صحيح أم لا؟ كل موضع قصده الناس للصلاة يطلق عليه أنه مسجد، وإن لم يأخذ جميع أحكام المسجد لكن يطلق عليه أنه مسجد. مثلا تذهب إلى بعض المصانع أو المطارات، تذهب إلى المطار، إيش تسأل؟ إيش تقول؟ أين المسجد؟ يدلونك ولا ما يدلونك؟ إذا ذهبت إلى إدارة أو إمارة أو وزارة في البلاد التي فيها ولله الحمد مصليات في الإدارات، ولا تعد الصلاة في الإدارات في وقتها جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام، إذا سئل الموظفون عن تلك المساجد يدلونك ولا ما يدلونك؟ يقول لك هذا المسجد هنا، صلي هنا. إذن كل موضع قصدت فيه الصلاة أو قصد للصلاة فيه فهو مسجد. لا يشترط أن يكون المسجد إيش؟ من جدران وله قباب وصوامع مآذن، لا، يمكن يكون عريشا، صحيح؟ إيه نعم، كمساجد أهل إفريقيا مثلا، في مساجد تحت العرائش ومسجد، أو أكواخ ويكون إيش؟ مسجد. والخيمة مسجد أم لا؟ أي مسجد. كل موطن يقصد فيه الصلاة فهو مسجد. ثم بعد ذلك ننظر هل يأخذ جميع أحكام المسجد، بمعنى أنه لا يجوز البيع والشراء فيه، ولا يجوز إنشاد الضال، وهل يتحى إذا دخل الإنسان، وهل يجوز للحائض أن تمكث فيه، وهل يجوز للجنب أن يمكث فيه. جميع أحكام المسجد ننظر فيها بحسب حال هذا الموضع، فإذا كان لهذا الموضع إمام قار راتب يصلي فيه الخمسة والجمعة فإنه يأخذ حكم أحكام المسجد جميعا. وإن كان هذا المسجد موجود في البيوت مثلا ولا تقام فيه الصلوات كلها فإنه لا يأخذ أحكام المسجد. إذن كلمة مسجد لها مفهومان أو معنيان، معنى عام ومعنى خاص. كل موضع قصد للصلاة فيه فإنه يطلق عليها أنه مسجد. فإنسان أتى، إذن على هذا التعريف انتبهوا، إنسان أتى إلى عند قبر فصلى، ولنقل إنه ما جعل القبر بينه وبين القبلة، صلى القبر خلفه، صلي في هذا المكان، إيش نقول؟ هل يصدق عليها أنه اتخذ هذا القبر مسجدا؟ نقول نعم، اتخذت هذا القبر مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. هكذا يقول وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. شوف اتخذ هذا حكم، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. كل موضع يصلى فيه يسمى ايش؟ يسمى مسجدا. طيب لو كان هذه الدار مدفون فيها ميت ونحن سنصلي في الطابق العلوي والقبر تحت، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز كذلك، ولا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. فهمتم؟ ليش؟ سدا للذريعة، أيضا سدا للذريعة. إذا قال قائل قد قرأنا في السيرة أن السيرة أن المسجد النبوي حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانت أرضه قد احتوت بعض قبور المشركين، هل هذا صحيح؟ أجيبوا جماعة ولا ما سمعتم؟ موجود في الشريط. أي نعم صحيح هذا، هذه ثابتة هذه الرواية في البخاري وغيره. إذن ما تقولون؟ نقول أنت قرأت الحديث جيدا. ماذا أمر الرسول عليه، بماذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمر أن تنبش تلك القبور، تنبش بالكلية، ها؟ نبشت واستفرغ منها تلك الآثار، ثم بعد ذلك إيش؟ بني هذا المسجد بأمر الله تعالى. فهمتم؟ طيب. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. مش نقول طهورا أم طهورا؟ الاثنين. قال الاثنين، لا يصح الاثنين. بالفتح أم بالضم؟ بالفتح، لأنها بالفتح اسم للشيء وبالضم اسم للفعل. وعلى هذا نقول قدم لي طهوري، يعني وضوئي، وهو الذي يتطهر به، فنقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني يتطهر به، طهر بها. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. إن من شرار، من هذه التبعيض، شرار جمع شر، وهذا يفيدنا أن الناس يتفاوتون في الشر كما يتفاوتون في الخير. من تدركهم الساعة، الساعة هي القيامة، وسميت بذلك كما قال القرطبي: لقرب وقوعها وكذلك لهولها، لأنها داهية. نعم، فسميت بذلك من باب التهديد. أما على المعنى الأول فأن أقول مثلا: سترى بعد ساعة، يعني إيش؟ بعد قليل. وأما على المعنى الثاني تقول: إذا جاءت الساعة سوف ترى ماذا نصنع. فهمتم؟ وهم أحياء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أيضا أنه قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لأن الله تعالى يرسل ريحا من قبل الشمال، فلا تترك مؤمنا على وجه الأرض إلا قبضته، وتقوم الساعة على شرار الخلق. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، فالمراد حتى يأتي أمر الله، يعني حتى يقترب أمر الله، يعني قيام الساعة، وليس المراد قيامها حقيقة. وقيل: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة، المراد بذلك أشراطها الكبرى المتتابعة كالدجال وغيره. وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، الذين يتخذون القبور المساجد كما سبق، هؤلاء شرار الخلق عند الله تعالى وأبغض الخلق إلى الله، لأن هؤلاء حتى ولو فعلوا ولم يشركوا فإنهم فتحوا بابا للشرك لغيرهم. نعم، ونقف على هذا إن شاء الله لنأخذ المسائل غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قررنا المناقشة هذه الليلة في باب من أبواب كتاب التوحيد، باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين. ما هو الغلو؟ اللهم أعذنا من الغلو. نعم، أن يجاوز العبد حده في ثنائه مدحا أو قدحا. كيف يكون الثناء قدحا؟ هذا يمكن أن يكون في اللغة العربية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه الجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال وجبت، فقالوا: كيف وجبت يا رسول الله؟ قال: بما أثنيتم عليه شرا. قد يكون الثناء بالقدح والشر، كما أنه قد يكون قد يكون بالمدح. طيب، المؤلف جعل هذا الباب أو الترجمة ما جاء أن سبب كفر بني آدم، تكلمنا على هذا. يلا، اسمعني اسمعني. لا قوله سبب كفر بني آدم. نعم. السبب ما هو؟ يتوصل به إلى الشيء. ما هو في الاصطلاح؟ نعم. صح. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. هذا يسمى إيش؟ سببا. ما الدليل على أن السبب هو الشيء الذي يتوصل به إلى شيء؟ الدليل قوله من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع. تمام. قال أن من أسباب الكفر الغلو في الصالحين. أفاد المؤلف أن الكفر له أسباب كثيرة. من أسبابه إذا قال قائل ما هو السبب الأول الذي جعل الناس يكفرون بالله تعالى في هذه الدنيا؟ هل هو الشهوات أم سفك الدماء أم ماذا؟ هو الغلو في الصالحين. أحسنت. هو الغلو في الصالحين، هذا هو السبب الأول. الغلو في الصالحين كان هو السبب. من أول قوم أشركوا بالله؟ قوم نوح عليه السلام. صح. طيب قال تعالى عنهم وقالوا لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هؤلاء؟ أنت. هم قوم صالحون. صحيح. نعم. حينما هلكوا ماذا صنع من بعدهم؟ هل لما وضعوا تلك التماثيل نووا عبادتها؟ لم ينوا عبادتها، أرادوا أن يذكروهم فقط ويتأسوا بهم. صح. ففعلوا هذا على سبيل ماذا؟ الإحسان والحب والوفاء وعدم التنكر لهم، كما قال يقول عباد القبور. إذن ما عبدهم الجيل الأول؟ ماذا حصل لأكرم بعدها؟ يعني بمجرد انقراض الجيل الأول وهلاكه فقط، ولا هناك سبب آخر أيضا؟ صحيح. نعم. نعم. ونسي العلم ونسخ العلم، نسي العلم، فزين الشيطان للذين بعدهم فعبدوهم من دون الله تعالى. إذن اتخاذهم للنصب والتماثيل كان غلوا فيهم، غلوا في الصالحين. صحيح. نعم كان غلوا في الصالحين. وما توافقون؟ ها؟ من يبين لنا صورة من صور الغلو الحديث؟ في عصرنا هذا إذا مات الرجل الصالح قد يكون صالحا حقا، بنيت على قبره قبة، فهذه صورة من صور الغلو في الصالح. ولما بنوا على قبره قبة جعل الناس يأتون إلى هذه القبة يدعون الله. هذه في الباب الذي بعدها، بارك الله فيك. هذه في باب بناء المساجد على القبور. أيضا تبرك ببعض الصلاة. لا أبدا. نعم. لا. لا. ما تفعله الرافضة بالذات كالصور. الصور صور صالحيهم. ها؟ هذا نوع من أنواع الغلو أم لا؟ نعم. فاتخاذ الصور في المساجد وغير المساجد المساجد في الصور في الإدارات والمطارات والمجامع العامة للرؤساء والسلاطين أو الصالحين أو الدعاة أو المشايخ، كل هذه لا شك أنها صور ممقوتة من صور الغلو تؤدي إلى تعظيم هؤلاء، وهذه صورة من صور الشرك التي تنافي التوحيد بلا شك. نعم. طيب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر. نعم. كذلك قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. التحذير جاء لأهل الكتاب وهو أيضا لهذه الأمة، صح؟ ولا تقولوا على الله إلا الحق الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو من بين تلك الأحاديث. مالك. نعم. هلك المتنطعون فقط، قالها ثلاثا. من المتنطعون؟ المتشددون، صح؟ نعم، المتشددون. دليل آخر: الغلو. إياكم الغلو، هذه تفيد ماذا؟ التحذير. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، صح؟ هل الغلو خاص بالعقيدة أم أنه يشمل أشياء أخرى؟ صالح، بالزيادة فيها؟ صح؟ نعم. مثال آخر: ينكر عليه؟ اي نعم. هل هناك غلو في المعاملات؟ هل يمكن ان يوجد غلو في المعاملات؟ مثال: طيب، لو ان انسانا سجل، نذكره، جماعة في مسجد يؤتى إليهم بطعام فيتنزهون عن الأكل، يقولون الله أعلم من أين أتى هذا اللحم، وهذا الإنسان لا يأتي إلى المسجد لا نعرفه، ومن الذي أدرانا لعله اشتراه من مجزرة غير إسلامية، أو ربما من مجزرة تدعي أنها إسلامية ولا يذبح، يشتري من رنجيس. خلينا نكشف الأوراق كلها. حدث هذا ما حدث؟ ها؟ حدث ما شاء الله من الناس. هو يتورع أن يأكل هذا، لكن لا يتورع أن يهضم حقوق إخوانه بالسلف منهم والاستدانة، ثم بعد ذلك نسأل الله السلامة والعافية ويجحد، أو ربما الاختلاس والتزوير، تزوير الأوراق وهذه الأمور التي يتحصلون بها على المنح أو على الإعانات من قبل الدولة. يعني عجيب الله في أقوام، نسأل الله السلامة والعافية. ها؟ ماذا قال ابن عمر حينما سألوه عن دم الذباب؟ قال: أنتم قتلتم دم، أنتم سفكتم دم من؟ الحسين بن علي رضي الله عنه، وتسألوني عن دم الذباب. هكذا بعض الناس يكون متلطخ ببلاوي، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يشعر. لكن المشكلة أنك لا تستطيع أن تعدل عليه، يأتي دائما بمبرر، يعني لا بد يأتيك بشيء يبرر به موقفه ويبرر به معصيته. طيب، إذا رد هؤلاء الأكل بهذه النية ماذا نقول؟ لا شك أنه تنطع، بل عين التنطع والغلو. والله نقول لهم: لستم بأتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحرص على أن لا يدخل جوفه إلا مباحا، لأن الأصل أن ما يرد من أطعمة المسلمين، ها؟ لو سألنا مسلما: من أين اشتريت اللحم؟ هذه والله وقعت يا حمزة، وقعت لنا حينما استضافونا في بعض ما أدري أنت ما كنت معنا، أو في بعض البيوت، أي لا يسونا، يعني في مرحلة مضت غير المسجد الذي كنا فيه. يعدد هذا كثير. لكن في بعض البيوت ترى إنسان يعني يتكلف صناعة الطعام ويفتح بيته، هذه عظيمة هذه. ولذلك جعله الرسول عليه الصلاة والسلام حقا من حقوق المسلم على المسلم، ها؟ وإجابة الدعوة، إجابته إذا دعاه. ثم يسأل، يعني يتجرأ هذا الإنسان أن يسأل، يقول من أين تشتري اللحم، من أين اشتريت اللحم، الظهر أنه مذبوح سبحان الله من الفيرما، يقول هذا الكلام. هو يعرض، بس يعرض حتى إيش يسمع. الآن كأن الرجل يعني نقول هل أنت أتقى من السلف؟ لا، لست بأتقى من السلف، ولو ادعيت ذلك لقلنا إنك حقيقة تزكي نفسك، على أن هذا ليس من الصلاح ولا التقوى في شيء، بل هذا عين التنطع. وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، لأن الأصل في المعاملات بين المسلمين وفي أطعمتهم الحل والإباحة بلا شك، هذا هو الأصل. لا يجوز لك أن تسأل، محرم عليك. يعني إيش معناها؟ إذا قدم لك طعام مسلما، إذا قدم لك مسلم طعاما، ها، تسأله وتقول من أين اشتريت اللحم؟ هل هذا سؤال يسأل؟ ها؟ لأن المسلمين تقرر عندهم ماذا؟ ألا يأكلوا إلا مباحا بلا شك، إلا مذكا، وإلا ما ذكر اسم الله عليه. فلا يجوز البتة أن تسأل هذا السؤال، هذا إذا كان من مسلم. والدليل لذلك ما في البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إنه يؤتى إلينا بلحم من قوم حديثي عهد بكفر، أسلموا حديثا ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. ماذا قال؟ قال لها على سبيل الزجر سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. ليش تسأل؟ ما ينبغي السؤال. هو لولا أن أقصد لولا أن الظاهر غلب على الأصل في هذه القضية من ناحية ذبائح أهل الكتاب لاشترينا والله منهم ولا أكلنا لحومهم ولا بأس. ومن أراد أن ينكر فليأتي لننكر نحن عليه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا ظاهر غلب على هذا الأصل، أنهم إيش؟ أن واقع الحال أنهم لا يذكون، وأنهم يقتلون البهائم بطريقة لا لا لا تشرع، على أن فيه وجه للمالكية يبيحون كل شيء من ذبائح الكتاب. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا يهودي إلى إهالة سنخة وخبز شعير فأجاب دعوته وأكل طعامه. والله يقول يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم، إلى أن قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هل مراد طعامهم خبزهم؟ ها؟ لا، قال ابن عباس ذبائحهم، المراد ليس خبزهم وشعيرهم لأن هذا للناس عموما، طعامهم أي ذبائحهم. فلو لم يكن ثمة هذا الفعل منهم لأكلنا. ويعظم الخطب حينما يكون الأمر مع المسلم أيا كان، حتى ما كان عنده لحية لا دخل لهذا. يعني سبحان الله الناس يخلطون الأشياء بدعوى التورع والورع والتثبت التحري، وكل هذا لا شك أنه تنطع. الغلو ما الذي سبب الغلو؟ سبب الخروج والمروق من الإسلام. فالخوارج ما خرجوا من الإسلام وما استبيحت دماؤهم، أي أقصد ما أباح الرسول عليه الصلاة والسلام قتالهم وكانت دماؤهم مباحة، ليش؟ إلا الغلو. الخوارج ما كانوا تاركي صلاة، الخوارج ما كانوا يتركون قيام الليل ولم يكونوا يتركون صيام النهار. الخوارج لا يعطلون حدود الله، ها؟ بل هم في العبادة والاجتهاد شيء كبير، لكنه فات الحد، فات الحد. وبعض الشباب هكذا اليوم، حتى ولو لم ينتسب إلى هذه الفرقة لكن تجد أنه عنده ميولا، نحس هذا منه، كأنها غير مفرطة، أو أنه يعني غيرها، يعني أقصد يجنح بشيء من تصرفاته، تراه يجنح إلى هذا الفكر. فكر إيش؟ بدعوى أنه ورع وأنه يخاف أن يقع في الحرام، لكن لو نظرت إلى جوانب أخرى لوجدت أنه يسبح في المحرمات دون أن يشعر. وهذا لا شك أنه من الغلو، وهذا من ضحك الشيطان على, على, على الإنسان بلا شك. فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغلو موجود في المعاملات مثل هذه المسألة. هذه المسألة أيضا تدل على أي شيء؟ تدل على الغلو والتنطع، تدل على الغلو والتنطع. نعم، شيء يقابل الغلو ما هو؟ الذي يقابل الغلو ما هو؟ ما الذي الجفاء. فالغلو يصدق عليه ما مصطلح التفريط من الإفراط، الإفراط، والجفاء التفريط، التفريط. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم قولوا عبد الله ورسوله. ما معنى لا تطروني؟ ما هو الإطراء؟ هذا هو الإطراء؟ نعم. كما أطرت النصارى، يعني كما بالغت النصارى في مدح ابن مريم حتى اتخذوه إلها من دون الله عز وجل. ولذلك ينبغي عدم إطراء من يستحق الثناء. يعني فيه طائفة من الناس تستحق أن يثنى عليها، كالعلماء والدعاة والعاملين للإسلام والمجاهدين في سبيل الله تعالى، ومن له قدم صدق في هذا الدين كالأغنياء الذين يقومون يجاهدون بأموالهم مثلا. لكن مع ذلك لا يجوز إيش؟ أن نبالغ في مدحه. لا يجوز أن نبالغ في مدحه، ولا يجوز، لا يجوز أن نبالغ في مدحه، لأن هذا فتنة. ولذلك نهينا عن تزكية الإنسان، نهي الإنسان عن تزكية نفسه وكذلك عن تزكية غيره. صح ولا ما صح؟ نعم، لأن ذلك يقسم كما قال عليه الصلاة والسلام، يقسم ظهر أخيه. طيب، وقال المقداد بن الأسود حينما أخذ قبضة من الحصبة ورمى بها وجه رجل، يقول له حينما سمعه يمدح من؟ يمدح بعض الخلفاء أو عثمان، فرمى به الحصباء وجهه وقال: هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل بالمدحين. هل في مسائل أضفناها إلى هذا؟ إذن نرجع إن شاء الله للباب الذي بعده، أظن أكملنا شرحه. ها؟ أكملنا ولا ما أكملنا؟ حديث ابن مسعود أخذناه المرفوع في المسائل. المؤلف قال رحمه الله: فيه مسائل. هذا الباب هو باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. نعم، ما سمعت ولا. فضل. هذه المسألة بارك الله فيه اختلف فيها العلماء، هل تفسير الصحابي يحكم له بالرفع أم لا. من العلماء من قال إن تفسير الصحابي له حكم الرفع، كأنه من المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون مرفوعا حكما أم حقيقة؟ حكما. ولكن القول الثاني هو الراجح، أن تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع، ليس له حكم الرفع. لكن إذا قال قائل: لو كان هذا التفسير، شنو هو هذا؟ لو كان هذا التفسير تفسيرا لما لا دخل للاجتهاد فيه ولا للرأي، كمسائل العبادات ومسائل الغيب، فهل له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع؟ ها؟ نقول نعم، حينئذ يكون له حكم الرفع بشرط أن لا يكون هذا الصحابي يأخذ عن بني إسرائيل. لكن تلك القاعدة هل تسحب هنا التي ذكرناها في مصطلح الحديث حتى في التفسير، بحيث أننا نرد قول ابن عباس؟ لأن ابن عباس منهم من قال إنه يأخذ عن بني إسرائيل. نقول أولا أنه أنكر ذلك كما في البخاري، ثانيا أن تفسير ابن عباس لا شك أنه مقدم في الغالب على غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بيش بأن يعلمه الله تعالى التأويل وأن يفقهه في الدين. فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نعم، هذه المسألة الأولى، أن من بنى مسجدا حتى ولو كان من أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى فيه، لكن المسجد يكون قائما على قبر، على قبر رجل صالح، فإنه يدخل في الوعيد الشديد، وهو لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الفاعل. انتبه. وقوله ولو صحت نية الفاعل، يعني لو أنه بنى مسجدا على قبر لا من أجل أن يعبد القبر، بل من أجل أن يعبد الله تعالى، نقول نفس الشيء، نفس الشيء. لماذا؟ لأن هذا فتح للباب، ولأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، فنقول اليوم يعبدون الله وغدا سوف يعبدون هذا القبر ويعبدون هذا الميت. ولذلك، وهذه من أين أخذها رحمه الله؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، لأن الحكم الذي يترتب على مجرد الفعل لا تؤثر فيه النية، هذه قاعدة. الحكم الذي يترتب على مجرد الفعل لا تؤثر فيه النية مطلقة. ولذلك الظهار، لو أن الإنسان ظاهر من امرأته وما نوى الظهار لكنه نوى الطلاق، مش يقع؟ يقع ظهارا؟ لا، يقع ظهارا. لو أنه نوى الطلاق بالظهار وتلفظ بالظهار بصريحه، ايش نقول؟ يقع ظهارا، لا يقع طلاقا. طب بالكم، يقع ايش؟ كذلك لو أنه فعل ما يستوجب الحد، لو أنه زنى، قال والعياذ بالله أنه يزني مرة حتى يحصل نفسه سنة كاملة، ها، وثبتت الجريمة في حقه، ايش نقول؟ يقام عليه الحد أم لا؟ إذن الحكم الذي يترتب عليه الفعل، ها، ماذا قلنا فيه؟ نعم، الحكم الذي يترتب على مجرد الفعل لا تؤثر فيه النية، مجرد الفعل. طبق هذه القاعدة على هنا، طبقها، أريدك أن تطبقها القاعدة هذه. لا، الحكم المترتب على مجرد الفعل، اللعن، اللعن، مجرد الفعل ما هو؟ بناء المسجد على قبر، ولا تؤثر فيه النية، حتى ولو نوى ماذا؟ أن يعبد الله ولا يعبد غيره، اللعنة موجودة، اللعنة موجودة، وهذه قاعدة واسعة جدا، ها، واسعة من هو واسعة، كثيرة، لها فروع كثيرة. مثلا لو أنه وكل الربا، يعني أعطى للمرابي مالا، ايش نقول؟ يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل، ولو كان قال انا محتاج او كذا يدخل، رايت؟ اذن اي نيه كانت بفعل هذا، بانشاء هذا المسجد على القبر، فان الفاعل تلحقه اللعنه، سواء بناه لعباده الله او للاحسان لهذا الميت أو لصرف العبادة لهذا الميت أو أي نية كانت، فإنه يلعن بلا شك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فصل، ولأنه سد الباب حتى لا يقع الناس في الشرك كما وقع من سبقهم. لأن بعض الناس كبعض الجمعيات، ما أدري هل تعرفون هذه أم لا، بعض الجمعيات تسمي نفسها جمعية المحافظة على التراث، عليش؟ على التراث. عرفت التراث ما هو؟ ها؟ ما هو الميراث؟ وتأكلون التراث، هذا الميراث، التراث القديم، باسم التراث العربي، التراث الإسلامي، التراث كذا، التراث كذا. فهذه الجمعيات تتتبع، أو هذه الهيئة قد تكون قومية، يعني على صعيد ضيق في بلد من البلاد، أو على تكون إيش؟ عالمية. ولو تسمت بأنها جمعية المحافظة للتراث الإسلامي مثلا، العنوان جميل، لكن المضمون قد يكون قبيح. فهذه تتتبع كل الآثار القديمة كالصروح والأبراج والبيوت والربط والمساجد والقلاع، المعالم كلها. ومن بين تلك الأمور ماذا؟ المقامات. مقام الإمام سحنون ومقام كذا ومقام كذا ومقام مشايخ البلاد يتتبعونها وينشئون على هذه القبور القديمة قبابا ومساجد بنية المحافظة حتى لا تندثر تلك القبور، ويرون أن هذا من باب الإحسان لهذا الولي الصالح الذي عامل للإسلام وللمسلمين وقدم الشيء الكثير. على الأقل نحن الآن يعني من باب المحافظة على هذا التراث حتى لا ينسى الناس هذا الولي الصالح وهذا العالم الجليل وهذا المجتهد الكبير. ايش نقول؟ النية لا شك أن ربط الخلف بسلفهم هذا أمر مطلوب يا حبذا، نحن هذا الذي نريد أن نرد الأمة إليه، أن نربط خلفنا بسلفنا الصالحين، هذا الذي نريده ونعمل إن شاء الله تعالى جاهدين عليه صباح مساء، هذا نريده. سأقول لكما لو كنتما من غير أهل المدينة، ما قال عمر؟ ايش فيه؟ خلينا نشارك في المناقشة. ايش فيها ابو القاسم؟ طيب ماذا قلنا؟ اللهم استعان. الجمعيات هذه لهم رواية صالحة. نعم، نقول انهم اذا نووا هذه النية دخلوا في هذا الوعيد في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم حتى وإن نقول إذا أردتم أن تحافظوا على كل تراث المسلمين القديم عدا القبور نوافقكم، حتى ولو أردتم مثلا أن تحافظوا على هذه القبور التي ثبتت أنها قبور صحابة أو قبور تابعين أو قبور أئمة أعلام تحافظوا عليها بلا غلو محافظة شرعية تشكرون على ذلك، حتى لا تندرس وحتى لا تداس وحتى لا تهان وحتى لا تبنى مثلا فوقها عمارات، لا حرج لا بأس، لكن بشرط لا تبنى ألا تجصص، نعم تحوط تسور، لكنها تكون بعيدة كل البعد عن أماكن العبادة والمساجد، هذا لا بأس به. يعني هل الآن نرضى أن تكون قبور الصحابة يبنى على قبور الصحابة في البقيع أبراج؟ أجيبه، نرضى هذا؟ لا نرضاه بلا شك لا نرضاه، لكن مع هذا أما إذا نوينا إيش؟ نوينا التعظيم تعظيم القبور والبناء عليها، فكل هذا داخل في نهي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. إذن أيا كانت النية حتى ولو كانت صالحة فإنه يترتب عليه هذا الفعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، يؤخذ هذا من قوله وصوروا فيه تلك الصور، الصور هذه صارت تماثيل، وإن كان التمثال من كان له ظل لكن الصورة تلحق به، نعم، فالتماثيل ينهى عنها، فلا يجوز اتخاذها ولا يجوز إبقاؤها، نعم لا يجوز إبقاؤها، لا بد من طمس التماثيل. والرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب لذلك عام إيش؟ بعد الفتح العام التاسع عام الوفود، وقال علي لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لا بد من طمس الصور. وهل يلحق بذلك الصور التي يتخذها الناس في البيوت كصور الأب وصورة الأم والجد؟ نقول نعم، كل ذلك لا يجوز اتخاذه وتزيين الجدر به، لأن هذا يوجب ماذا؟ يوجب التعظيم، يوجب التعظيم ويوقع في الشرك، حتى ولو لم يوقع في الشرك 100%، يعني الشرك الظاهر قد يوقع في الشرك الخفي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لا يلزم أن يظهر الشرك في حركات كالسجود والركوع، قد يظهر أيضا إيش في القلب، قد يظهر في القلب، مثل إنسان كان بارا بأبيه وعنده صورة أب الأب في الصالون مثلا أو في غرفته، والرجل مثلا منكوب يريد أن تفرج له الكربة فينظر إلى صورة أبيه وظل يبكي كأنه يتوسل أو يرجو من أبيه أن يفرج عنه كربته، أو كالذين يقولون يا رضا الوالدين يا رضا صحيح أم لا، هكذا يقع الناس في تعظيم الأموات والاستغاثة بهم بطريقة أو بأخرى. والواجب عليه ماذا؟ أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، يتوضأ ويصلي ويجر إلى ربه ويتوسل إليه ببره لوالديه. أما أن يلتفت إلى الصورة، إيش نقول؟ هذه صورة من صور الشرك. طيب، ولذلك انظروا منهم يعني من يعظم أباه أكثر من تعظيم أمر الله تعالى. تقول له كذا، يقول لك ولكن كان أبي ما علمنا هذا. ها؟ التماثيل كما قلنا يلحق بذلك ماذا؟ الصور، أي صورة كانت. وإذا كان لا يجوز اتخاذ صور للصالحين، فما ظنكم بما لو كانت صورا للفاسقين بل لأفسق عباد الله؟ ها؟ كالفنانين أو لاعب الكرة، ها؟ أو النساء العاريات أو الفسقة أو الظلمة، حكاما كانوا أو محكومين. لا شك أن اتخاذ هذه الصور أعظم، وهذه طريقة الفراعنة. لأن الفراعنة ماذا صنعوا؟ فرعون له موميات تدل على شكله، وكذلك تماثيل تدل عليها. طيب، فهل تهدم تلك التماثيل ولا تعد جناية؟ لو قام بعض الناس بهذا لا لكان قد ارتكب جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. ولقامت الدنيا ولم تقعد لأجل ماذا؟ لأجل هذه الحجارة التي أمرنا بتحطيمها. لكن دم الإنسان الذي يسفك ودم الأبرياء من نساء وأطفال وعجائز وشيوخ، هؤلاء القوم من بني آدم. وهذا لا شك أنه يدل على أن الشيطان قد تمكن منهم بالكلية، قد تمكن منهم. شعوب في أكملها تبات وتسحق سحقا ولا أحد يحرك ساكنا. ولو أن تمثالا هدم، نقول لقامت الدنيا ولم تقعد. ووالله كما قال شيخ الإسلام، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، وله بحث جميل في هذه المسألة، أن البشر لا يزالون مفتونين بالصور والتماثيل، وأن صورة الوثنية لا تزال باقية إلى الآن. ونحن تكلمنا في محاضرة، أنا أسألكم عن عنوانها، وقلنا إن فيها في هذا الموضوع صورة من صور الوثنية. ما كنت موجودة؟ نعم، أرفع صوتك. أحسنت، كأس العالم، تكلمنا عن كأس العالم. نعم، المونديال تكلمنا عنه. في واحدة فقط، لا واحدة فقط. ها، المتأمل لهذه الكأس ماذا يجدها؟ تمثال أم لا؟ تمثال من ذهب أو برونز، ما أدري، ذهب، ذهب يشكل امرأة تحمل الكرة الأرضية على ظهرها أو ما أدري إيش. كل هذه من صور الوثنية، حتى أنه ربما صارت رموز الوثنية رموزا للإنسانية. تمثال الحرية، تعرفون تمثال الحرية؟ هذا شيء كلام القيم دقيق رحمة الله عليه. ها؟ يعني حتى بعض القيم الإنسانية التي قد يدعيها أقوام ليس لا يتصفون بها أصلا في الواقع، جعلوا لها إيش؟ تماثيل، تماثيل. وهذا موجود، فلا بد من الحذر من هذه التماثيل، لأن الشيطان يلبس على الناس، الشيطان يلبس على الناس. وإن كان أظن المؤلف سوف يأتي بباب أن من ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان سيأتي، لكن فتنة التماثيل لا شك أنها خطيرة، أنها خطيرة. أخبرني من يتعاطى لعبة من ألعاب الصينية كالكاراتيه وهذه الأشياء، أن تلك الألعاب قد يكون لها ارتباط بالبوذية، ورأيت معه صورا لتدريبات يتدربون يعني لشباب يتدربون على هذه الألعاب الخفيفة التي هي أنواع من أنواع القتال الصيني أو الياباني. ومن خلال تلك الصور المعروضة على الشاشة في كمبيوتر ترى كبار المدربين من كبار السن أو حتى من الشباب الذين بلغوا درجة عالية في الاقتتال يجلسون أمام هذه الأوثان, أوثان البوذية أمام البوذة, يقولون يجلسون الساعات الطوال يأخذون منه يستلهمون منهم التركيز, أن التركيز هو الأساس في هذا الفن. نعم, وفيه من المسلمين من يباشر هذا, يباشر هذه الألعاب. فهذا من وحي الشيطان أيضا أن هذه الأصنام تعطي القوة لأي شيء لهذا الإنسان, مع أنها أصنام منحوتة بأيديهم لا تنفعهم ولا تضرهم. حتى رأيت صورة مرة تضحك في الحقيقة في بعض الأماكن في الهند, والهند من أكثر البلدان أو أكثر بلاد كثرت فيها الديانات. قيل أن الديانات التي فيها على عدد أيام العام 365 ديانة, صلى الله السلامة والعافية. يعني أي شيء يعبد هناك, الأشجار والأحجار والفئران والجرذان والأبقار كل شيء. وفي بقعة هناك يعني قرية أو مدينة يعتقدون الألوهية في وثن عظيم في شكله, نعم, مرتفع ونحتوه بأيديهم. وعندهم عيد سنوي يأتون إلى هذا المكان ليرقوا هذا الوثن إلى رأسه من خلال سلم طويل مرتفع, ثم يقف جماعة على كتفي هذا الوثن الذي هو على هيئة الجالس ويسكبون الفلفل والتوابل والكمون والملح, ثم بعد ذلك يعقبونه بالماء, والناس يجلسون إلى هذا الوثن. فإذا نزل هذا الماء المخلوط بهذه الأمور نالوا من بركة إلههم. شوف كيف لبس الشيطان, سبحان الله العظيم. رأيت هذه إذن, وهذا في هذا العصر, لا أقول أنه في عصور ماضية, في هذا العصر. يعني لا يقول الإنسان هذا أمر قد باد وانتهى والعرب كانوا يعبدون الأوثان أو التماثيل. نقول إنه ما زال إيش, ما زال موجودا, ما زال موجودا الآن حتى في الدول الراقية, الذي يسجد لخشبة وعلى هذه الخشبة تمثال, يعني يقولون أنه تمثال المسيح. مش هذا تمثال أم لا تمثال؟ الثالثة, العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك, كيف بين لهم هذا أولا, ثم قبل موته بخمس قال ما قال, ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. إذن فصار نهي النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث مراحل, أنه بين ذلك في سائر أيام حياته, حذر من اتخاذ التماثيل وبناء المساجد على القبور. الثاني أنه حذر من ذلك قبل أن يفارق الدنيا بخمس ليال. الثالث أنه في سياق الموت يحذر ويلعن. وهذا يدل على أي شيء أيها الإخوة؟ يدل على شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته, وأن الأمر الذي توقع حدث ما حدث حصل بلا شك حصل. نقف على هذا إن شاء الله نراجع البلوغ. الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على بعض المسائل التي جاءت في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده. يلا, أشياء المسألة التي توقفنا عندها مالك, ها؟ الثالثة ذكرنا هذا ولا أكملنا الحديث عن هذا ولا ما زال؟ أي نعم, أعطينا آخر جملة. نعم. طيب, فيها رد أيضا على من قال إن المرحلة المدنية عنيت في بجانب التشريع والأحكام دون العقيدة, وهذا ادعاه بعض الناس ولكن عند التأمل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تابع الأمة بالدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقيدة إلى آخر لحظات حياته عليه صلوات الله وسلامه. وها هنا فائدة أيضا وتعد تفريعا لما ذكرت، أنه حتى ولو تأسست للإسلام دولة وصار للإسلام كيان وشأن وقلعة تحميه وعمل بأحكامه وطبقت حدوده، فإنه لا غنى لنا عن تعليم العقيدة والتحذير مما يخدش التوحيد. ما أدري، ها؟ ما هو واضح؟ هب أننا الآن أقمنا دولة القرآن على الأرض، نعم، دولة القرآن اسما على مسمى، هل الآن نقول خلاص العقيدة ولله الحمد استقرت في القلوب وتعلم الناس التوحيد، ها، وأمنا من الشرك؟ أجيبه لا. وهذه فائدة مهمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مربي الأمة وهو نبيها عليه صلوات الله وسلامه ما أمن وخشي على أمته خشي على أمته من الشرك، وظل يحذر، مع أن الآن المقام مقام مفارقة، وقد تأسست الدولة قولا وفعلا. ولذلك أنا أعجب من أولئك الذين زعموا أنهم طلبوا علما، ما قل طلبوا العلم، لكن طلبوا علما بالتنكير أحسن للتنقيص من شأنهم وشأن العلم الذي طلبوه، حينما ينكرون على علمائنا في مساجدهم أو جامعاتهم الكلام على العقيدة، يقولون سبحان الله ما عندهم شيء يتكلمون عنه إلا هذا. إذا ذهبوا مثلا في حج أو في عمرة وسمعوا العلماء، ولا شك أن الموسمين يكثر الكلام فيهم عن أي شيء، التوحيد وما يتعلق بالمناسك، فإن كان في رمضان يتكلمون عن أحكام الصيام، وإن كان في الحج يتكلمون عن الحج وأحكامه والاستفسارات الواردة في هذا المنسك، لكن يكثرون من التركيز على جانب العقيدة والتحذير من الشركيات والبدع. فيأتي بعض الناس ممن تعلم هنا أو هناك ينكر، يقول انظر كيف، لا داعي لهذا. ونقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو على رأس أفضل القرون بلا شك، ها، ما ترك الكلام على العقيدة وما ترك التحذير من الشرك والبدع وما يخالف التوحيد. فلا بد من الاهتمام بهذا، لا نقول خلاص الحمد لله استقر الأمر وقويت شوكتنا وصار عندنا يعني بلد إسلام وأحكام الله سائدة والإسلام هو الحاكم في البلاد. إنه لا ينبغي أن نأمل، وينبغي أن نكون على حذر، ها؟ ينبغي أن نكون على حذر، ولا زلنا نتعلم العقيدة ونعلم إلى أن نلقى الله تعالى. ولذلك في ما يدرس طالب العلم والمسلم عموما، أنا أرى أنه لا ينبغي أن يخلو أو أن تخلو حياة طالب العلم من دراسة العقيدة مطلقا إلى أن يلقى الله عز وجل، لأن الشيء كلما أكثرت من الكلام عنه كلما تطبع في النفس، صحيح أم لا؟ فأنت إذا درست التوحيد ودرست مباحثه ومباحث العقيدة، نعم، وترتقي من متن إلى متن ومن كتاب إلى كتاب، نعم، لا شك أن العقيدة لا تزال ترسخ ولا تزال تقوى، وهذا يقوي الإيمان ويجرد التوحيد من كل ما يشوبه ويتطبع الإنسان، يعرف قيمة هذه العقيدة وأن مدار الشريعة كلها على المعتقد، لأن الشريعة هل تقوم على قلوب خاوية؟ ها؟ أجيبوا جماعة، لا يمكن أن تقوم. ولذلك الذين ينادون بتحكيم الشريعة في بلاد خوت قلوب أهلها من الله عز وجل ومن توحيده وتعظيمه، هؤلاء حالهم كحال من يحسب أن السراب ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هؤلاء ينادون بماذا؟ ينادون ببناء الجدران قبل بناء الأسس، وجدران وحيطان تقوم على غير أسس، هل تبقى ولا أنها عرضة للسقوط؟ بلا شك. ولذلك نبدأ بما بدأ الله به في مسارنا ودعوتنا وتأسيسنا وتربيتنا لأنفسنا ولغيرنا. بماذا؟ بالعقيدة. بالعقيدة، هذا هو الأساس. وكذلك حتى ولو قلنا إن الأمور قد استقرت فإننا لنا، فالصحابة رضي الله عنهم طرأت من بعضهم ما يخالف العقيدة، هذا رجل يقول ما شاء الله وشئت، وهو الذي يتربى عند النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، وهؤلاء جماعة يقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. الرابعة، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبنى على قبره مسجد قبل أن يوجد القبر، يعني قبل أن يقبر هو عليه الصلاة والسلام، فقد نهى عن ذلك. وهل يتفرع أو هل يؤخذ من هذا أن الإنسان ينبغي أن يحذر من أن يعظم قبره؟ أجيبوا جماعة. نعم بلا شك. ولذلك في وصية الإنسان ينبغي أن يتبرأ ويحذر أهله وذويه من بناء قبره أو وضع رخام عليه أو كتابته أو تجصيصه، لا بد أن يتبرأ من هذا، لا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الشيء ونهى، وكذلك حذر الأمة أن تفعل بقبره هذا الشيء. هناك صورة في الأنترنت لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي رآها منكم؟ أنت؟ هل هذه صحيحة؟ ها؟ أنا لا أظن أنها صحيحة، يعني كأن على قبره تابوتا، صندوق عليه نقوش من آيات القرآن الكريم، وأنه في حجرة، في حجرته الشريفة. رأيت هذا؟ أنت رأيت؟ صحيح؟ ما فيه القبر، لا ليس فيه القبر، لا ليس فيه القبر، لا ليس فيه القبر. أحسنت، إذن ليست لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هم يقولون هذا من أجل إيش؟ من أجل أن يبينوا أن هؤلاء العلماء الذين يتكلمون عن هذه المسائل، مسائل عدم البناء للقبور وعدم تصيصها وعدم البناء بناء القباب والمساجد، هؤلاء وهابية وهؤلاء غلاة وهؤلاء يغالون وهؤلاء، وها هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشكل، وكل ذلك من الكذب. بل نقول أيضا ونتحدى، حتى ولو كان كذلك فإنه صلى الله عليه وسلم بريء من هذا ولا يرضيه هذا، صحيح أم لا؟ فهذه الزخارف والمساجد في القباب، في المسجد القديم، المسجد النبوي الأول، يعني اللي هي من توسعة عثمان العثماني، العثماني، هذه الزخارف في هذه القباب وهذه الألوان الكثيرة، هذه لا ترضيه عليه الصلاة والسلام، ونهى عنها أم لا؟ إذن لا يلزم من وجود الشيء الذي نهى عنه أنه عليه الصلاة والسلام يرضى به، فإنه دعا الأمة مثلا إلى محبة آل البيت وموالاتهم، ونجد أناسا غلوا فيهم، هل غلو هؤلاء يدل على إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، أبدا أبدا. إذن تلك الصورة أنا أحذر من أن يعتقد أنها قبره صلى الله عليه وسلم. وعلى كل تقدير لو كانت، نقول إنه صرح عليه الصلاة والسلام بأن هذا لا يرضاه ولا يحبه ولا يريده. بقي لنا الإشكال الآخر، سبق وأن قلنا إنه صلى الله عليه وسلم دفن حيث مات، لقوله يدفن كل نبي حيث قبض، كذا هكذا صح عنه في سنن الترمذي وغيره، فكيف يدفن أبو بكر وعمر؟ فأبو بكر دفن بحضرة عمر وعلي وعثمان وبقية الصحابة، وكذلك عمر دفن بحضرة عثمان وعلي وبقية الصحابة. طيب ذاك في النبي صلى الله عليه وسلم، قبلنا منكم. الآن أجيب عن هذا السؤال. نعم. لا لا، ليس هذا، مو مسألة المجاورة، ما واضح السؤال. هم يريدون يقولون طيب أنتم تقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دفن حيث قبر لأنه نبي، وهذه من خصوصيات الأنبياء. إيش بيه هذا؟ شوفوا. طيب أبو بكر وعمر ماذا تقولون في قبريهما؟ ماذا تقولون في قبريهما؟ صار المسجد مبنى لمقبرة. لا، ما كانت مقبرة للجميع. نعم، أحسنت، هذا هو. نقول المسجد منفصل عن الغرفة من الأصل. ها؟ نقول لا، ليس هذا هو السؤال. السؤال كيف دفن مع إقرار الصحابة لذلك؟ فهمتم؟ نقول أولا عهد الصحابة من أوله إلى آخره الحجرة منفصل عن المسجد. ونتحدى إنسانا يأتي ويقول إن المسجد بني على القبور أو كانت الحجرة من المسجد، مستحيل هذا. وهناك صور قديمة تاريخية تثبت هذا الشيء، وتصميم قديم يثبت هذا الشيء، وكل ذلك موضوع في المخطوطات. فهمتم؟ إذن لا يستدل بهذا، لا يستدل به. نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، ولذلك الشر ينبغي أن ينهى عنه قبل وقوعه، لأنه إذا وقع ثم وقع النهي ما صار للنفي وما عاد له فائدة. وهذا من باب عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم، أن من فعل هذا فإنه مستن باليهود والنصارى، ومن استن بسننهم وتتبع أو اتبع طرقهم فإنه منهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال العلماء: إنه لا يشترط في التشبه نية، لا يشترط، لأن الحكم الذي ترتب على مجرد الفعل لا يشترط له نية كما سبقت هذه القاعدة، فقد يقع في تشبه دون أن ينوي. نعم، دون أن ينوي. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في هذا الحديث، حديث ابن عمر: أقل ما دل عليه هذا الحديث التحريم، هذا أقل ما دل عليه. ولذلك إذا رأيت في بلدك قبابا ومساجد بنيت على القبور، فهل نقول هذا مما يرضي الله لأنه من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم من طريقة اليهود والنصارى؟ أجيبه: من طريقة اليهود والنصارى. وطريقة اليهود والنصارى هل ترضي الله أم أن الله يبغضها؟ يبغضها بلا شك، يبغضها. وإذا كان هؤلاء قد بنوا قبورا على أنبياء، على إذا كان هؤلاء قد بنوا مساجد على قبور أنبيائهم، فإن الذين بنوا قبورا على فإن الذين بنوا مساجد على قبور الصالحين أسوأ حالا، لأن الصالحين في مرتبة دون الأنبياء، فهؤلاء أسوأ، فضلا عن أن يكون هذا المسجد مبنيا على قبر يحوي هيكل عظمي لحمار. كما في بعض البلاد، أو لإنسان درويش، صح؟ قلنا أن الولاية اعتقدها بعض العامة فيش في الدراويش، صحيح أم لا؟ يعتقدون الولاية فيهم، وإذا مات عكفوا على قبره وبنوه كما قالوا في درويشة تسمى أم الزين. تسمعون بأم الزين؟ وبنت الزمني الخامسة، ما سمعتم بها؟ ايش قلت؟ الحضرة. اللهم عافينا اللهم عافينا اللهم عافينا. الخامسة أنه من سنة السادسة، نعم السادسة، لعنه إياهم على ذلك. وهذا عظيم أن يترتب على هذا الفعل لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يستهان بهذا الفعل أيها الإخوة، فإن من فعل ذلك يظن أنه متقرب إلى الله، لكنه ملعون. ولصح نلعنهم، نقول نعم لعن الله تعالى من بنى على القبور مساجد، وما لنا لا نلعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعن لا يترتب إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، ثم أنها ليست بكبيرة فقط، هذه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. طيب لو قال إنه ما نوى الشرك هو، نقول كل من أشرك بعد أن بنى هو المسجد على القبر، من الذي تسبب له في ذلك؟ هذا الذي بنى، والمتسبب كالمباشر في الحكم، المتسبب كالمباشر في الحكم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن تحذيره إيانا عن قبره، هذا هو مراده عليه الصلاة والسلام، ألا نعظم قبره. فهو الذي دعا قائلا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. ولذلك نحن إذا دخلنا المسجد النبوي نعظم هذا المسجد، نعم نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مسجده، لكن تعظيمنا بادئ ذي بدء يكون لمن؟ لله عز وجل، يكون لله تبارك وتعالى. بل إن بعض الغالين والعياذ بالله ماذا قال؟ قال إن القبر خير من الكعبة وخير من العرش، نسأل الله السلامة. هذا موجود في بعض الكتب، وأظنه في كتاب الفنون لابن عقيل، قال إن بعض العلماء هكذا نقل عنه أنه قال ماذا؟ إن القبر خير من الكعبة وخير من العرش. ما هذا؟ نقول الآن بالله كيف تكلف هذا الرجل هذا التكلف ليقول هذا الكلام؟ لو كان القبر خير من الكعبة لكان الحج إليه بدل البيت الحرام، ولا أضافه الله تعالى إلى نفسه ولم يضف البيت إلى نفسه. ولو كان القبر أفضل من الكعبة ما جاز أن يدخل الإنسان المسجد النبوي إلا أن يحرم من الميقات. ولو كان القبر إلى الكعبة، القبر أفضل من الكعبة، لكان هو القبلة لنا، لا الكعبة لا البيت الحرام، إلى غير ذلك من الفوارق، بل لا وجه للمقارنة أصلا. وأن نقول أيضا إن القبر خير من العرش، هذا لا يصح، هذا لا يصح. نعم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم ومكانته عظيمة، لكن أن نتكلم هذا الكلام هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. العلة في عدم إبراز قبره ما هي؟ تعظيمه وعبادته، هذه العلة. ولذلك لا ينبغي أن يبرز القبر. وش معنى أن يبرز؟ يعني أن يعلو وأن يظهر أكثر من اللازم، كقبور اليهود والنصارى العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. سبق لنا أن اتخاذ القبور مساجد لها ثلاث معاني: مجرد أن يصلي عندها ولو لم يستقبلها فقد اتخذها مسجدا، لأن اتخاذ موضع للصلاة يعد اتخاذا له مسجدا، أو أن يبنى عليها، أو أن يسجد عليها أو إليها، كل ذلك من اتخاذ القبور مساجد في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة في قوله ها إن من شرار الناس، أنه جعل شرار الناس صنفان أو صنفين: الذين تقوم عليهم الساعة، والذين يتخذون على القبور مسجدا أو مساجد. فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، لأن الساعة تقوم على من؟ تقوم على موحدين مشركين، تقوم على مشركين. فسوى صلى الله عليه وسلم بين الطائفتين، بين متخذي المساجد على القبور وبين من تقوم عليهم الساعة. الحادي عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، هذا صحيح، سبحان الله العظيم. في هذه الخطبة قبل خمس في حديث جندب بن عبد الله: إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذه الخطبة هنا فيها رد على طائفتين مبتدعتين من شر أهل البدع. قوله من شر أهل البدع هذه للتفضيل، أصلها أشر، نعم، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال للتخفيف. شر أهل البدع، أهل البدع كلهم شر، لكن البدع تتفاوت، فبدع الجهمية والمعتزلة ليست كبدعة الأشعرية مثلا، صح؟ أيهما أشد بدعة؟ الجهمية والمعتزلة أشد بدعة من الأشعرية، لأن الجهمية والمعتزلة عطلتا الصفات ونفتا الصفات نفيا كليا أم جزئيا؟ كليا. والأشاعرة نفوا نفيا وعطلوا تعطيلا جزئيا. طيب، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين وسبعين فرقة، نعم، الذين بل 73 فرقة، مو 72 فرقة، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من؟ قال: ما عليه أنا وأصحابي. فمن العلماء من جعل من هذه الفرق الجهمية والروافض، وهذا بلا شك لا نشك فيه، لأن هؤلاء خالفوا المنقول والمعقول، وهم الرافضة. الرافضة سموا بهذا الاسم لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رفضوه لأنهم كانوا قد اجتمعوا عليه وجاءوا يسألونه عن أبي بكر وعمر، يسألونه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يقولون: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: كان وزير جدي، يعني وزير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفضوه. فسموا بذلك إيش؟ رافضة. والناس يسمونه اليوم إيش؟ شيعة. اعلم أن هذه الكلمة يحبونها. لا تقل شيعة إلا إذا قيدت، لا تطلق، قل شيعة الشيطان موافقة للفظ القرآن في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلي. لكن قبلها ها؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. لأن الشيعة توحي بالتشيع، التشيع الكاذب، ها؟ التشيع الكاذب لأهل البيت ولعلي بن أبي طالب. وهذه الفرقة ها؟ إنما هي ثمرة مرة خبيثة من زرع اليهود. لأن أول من خرج بهذا المبدأ الخبيث، مبدأ التشيع، رجل يهودي أيضا مرة أخرى نقول ها؟ يقال له عبد الله ابن سبأ، هو الذي أظهر الولاء لأهل البيت، وتبعته فرقة يقال لها السبئية، وادعوا في علي بن أبي طالب الألوهية والعياذ بالله. فلما أبوا أن يرجعوا قال خذوا الأخاديد، احفروا لهم الخنادق، ترجع لما ترجع. فأبوا الرجوع فأحرقهم بالنار غيرة على عقيدة التوحيد، كيف والعياذ بالله. نعم، مع أن ابن عباس خالف وقال إنه كان أحب إلي أن يضرب عناقهم بالسيف. وعلى هذا جماهير العلماء، هؤلاء هم الرافضة، لا تقل شيعة. كالنصارى أيضا، نصارى في الأصل لا ينبغي أن نطلق عليهم مسيحيين، يقول لك مسيحي، لا لا، لو كان مسيحي لكان متبعا للمسيح، وإذا اتبع المسيح اتباعا صحيحا ها لا أسلم لله تعالى. نقول إيش؟ نصراني، نصراني كما سماهم الله سبحانه وتعالى. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. طيب، هؤلاء هم الرافضة. الرافضة رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردودا مفحمة في كتاب نفيس اسمه منهاج السنة النبوية في 4 مجلدات، رد عليهم في كل كذبة وكل بدعة. وذكر رحمه الله في ذلك الكتاب العظيم أن أكثر الطوائف كذبا على الله ورسوله هم، وأكثر الوضاعين للأحاديث هم، هم الروافض، هم الروافض. وأول من أنشأ من هذه الأمة المساجد على القبور هم، والواقع والوقت الحاضر يشهد بذلك. أكثر دولة فيها المشاهد كما قال شيخ الإسلام تيمية كلمة نفيسة فيهم، قال هؤلاء هجروا المساجد وعمروا المشاهد، هجروا المساجد وعمروا المشاهد. وش معنى المشاهد؟ مشاهد القبور والمزارات، كالذي في النجف الأشرف، النجف والأشرف ها؟ وقبر علي وكربلاء، حتى ألفوا كتابا سموه مناسك ها؟ لا مناسك كربلاء، أي يحجون إليه والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. أكثر دولة فيها البناء على القبور والتعلق الناس بها بلاد الرافدين، ولذلك حل بها ما حل، نسأل الله أن يتوب عليهم. طيب، هؤلاء بنوا على القبور إيش؟ المساجد، وتبعهم في ذلك بلاد أخرى كثيرة ها؟ كما في بلاد تعرفونها، لا داعي أن نسمي لكن تعرفون أنتم ها؟ نعم، جاورتها دول كثيرة ليست بعيدة عنها، فيها هذه المزارات وهذه المشاهد. الروافض، هؤلاء هم الروافض. والروافض لهم ضلالات كثيرة في العقيدة، ليس لهذا فقط، بل أغلبهم الآن على عقيدة الاعتزال كما هو معروف في نفي الصفات. معتزلة أكثرهم، كلهم معتزلة الآن، غلاتهم مشبهة كما ظهر التشبيه فيهم، وأول من أظهره هشام ابن الحكم الرافضي، لا، هشام بن الحكم، هشام بن الحكم الرافضي أول من أظهر التشبيه بإيش؟ بإثبات الصفات على وجه تشبيهها بصفات المخلوقين. فهؤلاء شبهوا بين ماذا؟ بين الخالق والمخلوق، شبهوا الخالق بالمخلوق والعياذ بالله، إلى غير ذلك من الضلالات والانحرافات في باب في أبواب أخرى من أبواب العقيدة كالقضاء والقدر ها وغيرها. قال والجهمية، الجهمية نسبة إلى من؟ إلى الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم. والجهمية أول طائفة ظهرت تنفي صفات الله تعالى وتعطل وتحكم العقول على النقول، ولا تثبت لله إلا ما أثبته العقل على زعمهم، ولا تنفي إلا ما نفاه العقل. نعم، هؤلاء هم الجهمية. ومقالة الجهمية أيضا وعقيدتهم ثمرة أخرى مرة خبيثة من ثمرات زرع من؟ من ثمرات زرع اليهود. فإن الجعد بن درهم كما ذكر ابن عساكر في تاريخه أنه كان يتردد على وهب ابن منبه، وكان من علماء السنة رحمة الله عليه، كان يقول ما تقول في اليدين، ما تقول، يقول ويحك يا جعد أقصر عن المسألة، والله لولا أن الله أخبرنا أن له يدين ما قلنا ذلك، ولولا أن الله أخبرنا أن له قدما ما قلنا ذلك، ولولا أن الله أخبرنا أن له وجها ما قلنا ذلك. ولما لم ينتهي قال إني لأظنك من الهالكين، فصدق ظن وهب فيه فهلك. جعد بن درهم هذا الخبيث الذي أخذ مقالته وعقيدته من من؟ من أبان بن سمعان، ها؟ من أبان ابن سمعان، وأخذها أبان بن سمعان عن طالوت ابن أخت من؟ ابن أخت لبيد بن العاصم، الرجل الخبيث اليهودي الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يعيش أيضا في بلد قال أنها خراسان، ما هذه البلاد التي كان يعيش فيها؟ أظن هي، وكثر في تلك البلاد التأثر بالفلسفات، فلسفات اليونان، وكان سكانها من الصابئة ومن المشركين ومن عباد الكواكب، يعني أنها والعياذ بالله العقيدة التي أخذها مزيج من الشرور، شر محض، وبثها في المسلمين بدعوة إيش؟ تنزيه، تنزيه الله وتقديسه. وهذا الجعد بن درهم ختم الله تعالى له بخاتمة أثلجت صدور أهل السنة. نعم صح، كانت نهايته على يد خالد بن عبد الله القسري رحمة الله عليه، وكان والي من الولاة، خرج به يوم العيد مكتوف اليدين كما يخرج الرجل بأضحيته في يوم الحج الأكبر يوم العاشر من ذي الحجة، وخطب الناس قال أيها الناس ضحوا أنتم، تقبل الله أضاحيكم، تقبل الله منكم، أما أنا فإني مضح بمن؟ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل من على المنبر فذبحه في أصله، والناس ينظرون رحمة الله عليه، وأثنى عليه ابن القيم في هذا في النونية. المهم أن هذا كانت نهايته على هذا النحو. كما أيضا الجهم بن صفوان ختم له بسوء، كان المشكلة أنه من هذا محمد بن حمار من أمراء بني أمية، هو الذي كان يعينه على نشر هذه الضلالات، لأن هؤلاء يقربهم الولاة من حزبهم ومن كراسيهم، لأنهم يتصنعون بلا شك لهؤلاء. الجهمية فرقة ضالة نفت ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات. هناك فرقة منهم أيضا الغلاة، نفوا عن الله الأسماء والصفات، قالوا لا تسميه، إن سميته شبيته بالمسميات، لا تصفه بأنك إذا وصفته شبيته بالموصوفات. إذن الأسماء التي ذكرها سميع بصير، لا، قالوا هذا من باب الإضافات إلى الحقائق، يعني سميع خالق السمع في غيره، بصير خالق البصر في غيره. وهذا يقول شيخ الإسلام دمية في أحد المواضع، يقول هذا مخالف لكافة أعراف اللغات، ما يمكن، لأن الاسم في أصله يدل على ماذا؟ يدل على مسمى، يدل على مسمى لابد، فكيف نقول هذا ولا يلزم من أن يثبت الله تعالى لنفسه اسما أن إيش حتى ولو اشترك غيره معه في هذا الاسم المماثلة لا يلزم. فالإنسان سميع بصير والله تعالى أيضا سميع بصير، لكن أن لسمع الله من سمع المخلوق. وكذلك في بقية أبواب العقيدة، فمثلا في باب الأسماء، الأسماء أسماء والدين، ها نعم، فاعل الكبيرة عندهم خارج من الملة، محكوم عليه بماذا؟ محكوم عليه بالخلود في النار، والمعتزلة جعلوه في منزلة بين المنزلتين. الجهمية حكموا عليه بماذا؟ بالكفر، وأخرجوه من الملة. صحيح أم لا؟ كيف لا تدري؟ مر علينا هذا في الوسطية. الخوارج أقصد، الخوارج، لكن الجهمية، الكلام عن الجهمية. الجهمية بالنسبة للإيمان جبرية، جبرية، الجهمية جبرية، يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فيستوي العاصي مع الطائع، العاصي مع الطائع. حتى أن فرعون عندهم ليس بكافر لأنه قال آمنت. لا لا لا، هؤلاء الجهمية، الجهمية، لأن الجبرية حتى ولو قلنا الجبرية ليس المراد بالجبرية أنها فرقة يعني مستقلة، لا لا لا، اعتقاد، اعتقاد، اعتقاد، واضح. طيب هذه هي فرقة الجهمية، وكذلك لا تزال آثارها وعقيدتها موجودة إلى يومنا هذا، إلا أن المسميات قد اختلفت. وهم الذين يقولون أن القرآن إيش مخلوق أيضا، أه؟ أي نعم، يقول هكذا، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد بسببهم هم، نعم، وفاء لأهل البيت وولاء لعلي وآل علي. 12 ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، اللهم يا رب خفف. من أين يؤخذ؟ من قوله وهو إيش؟ وهو في السياق، نعم، فإنه عليه الصلاة والسلام عانى سكرات الموت وكان يحتضر، ورأسه عليه الصلاة والسلام الشريف على صدر عائشة، وبين يديه ركوة ماء، فكان يدخل يده فيها ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه، نسأل الله أن يعيننا وإياك على شدة النزع. 13 وانظر سبحان الله العظيم، من عاش على شيء مات عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام سيد الدعاة وإمامهم إلى آخر لحظة، يدعو إلى الله تعالى، ها، إلى آخر لحظة. قرأنا عن احتضار الشيخ ابن عثيمين، ما هل قرأتم عن احتضاره؟ ها، أي أنه في مرة من المرات، أولا احتضاره كان في آخر لحظة، والطبيب الباكستاني الذي كان يباشر تمريضه كان رحمة الله عليه في نزعه، فسمعه يتمتم يقول فاقتربت فسمعته يقرأ قوله تعالى وننزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذا موقف. والموقف الآخر أنه يعني بلي بشدة المرض وكان في الساعات الأخيرة، وكان بين الغيبوبة والوجود كما يقولون، نعم، فسمعه بعض الحاضرين يدرس، ألقى درسا كامل، قال المشكلة ما كان عندي مسجل، والرجل ما كان موجود أصلا، لكنه كان يلقي درس عن آفات اللسان وعن الغيبة ويحذر الشباب، سبحان الله العظيم. فأقول الإنسان الذي يعيش على شيء لا شك أنه إذا عاش عليه بقلبه وكيانه